كيف القمر بيسهر مع العشاق، كيف الهوى برقص مع الوراق، كيف المطر بيتسابق ومشتاق. بحبك أنا أكتر مثل العطر جوا الورد غافي، حبك بقلبي مشوق شفافي. خبرني حبيبي وقلي لا تخافي، بحبك أنا أكتر الإياب دور على حبك غني.